بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده بدايه الهجره للمدينه. امبارح كانت بيعه العقبه الثانيه، واتفق الانصار مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يستقبلوا الهجره الى المدينه. احنا دلوقتي سنه 13، اخر يعني سنه للتواجد في مكه، هيبدا بعد كده فتره المدينه. فتعالوا بقى ناخد النهارده كده حاجه لطيفه جدا، امثله نماذج من الناس اللي هجرت وحصل ايه في هجرتهم ونتفرج عليها سوا. تعالوا ناخد اول حد هجرت عيلة، ام سلمة وابو سلمة وابنهم سلمة. كانوا طالعين التلاتة يهجروا مع بعض، وهم طالعين هجمت عليهم قريش، فابو سلمة قدر ان هو يفلت ويهاجر وراح فعلا للمدينة. وام سلمة كانت تقدر تمشي هي كمان، لكن اتخانق عيلة أبو سلمة مع عيلة أم سلمة على الولد الصغير. كل واحد بيقول لا ده الولد ده ابننا، لا ما ياخدهوش ويمشوا. فقاموا واخدين الولد من أم سلمة وحبسوه عندهم. فبقت أم سلمة قاعدة لمدة سنة، سنة كل يوم تبكي عايزة ابنها، ومش عارفة تهاجر من غير ابنها. فقاعدة في مكة كل يوم في نفس المكان مطرح ما اتاخد ابنها. شوف قلب الأم، اوعى يا جماعة، اوعى تحرم ام من ولادها، اوعى تكون صايم في رمضان وبتصلي وبتصوم وخاشع وحارب ام بن ابنها، اوعى تعمل كده. حرمان ام بن ابنها يغضب ربنا غضب شديد. فضلت الام سلمة بهذه الطريقة لمدة سنة، لغاية ما جه واحد من عيلتها فرق قلبه، ليه كده؟ فقام رايح لبقية عيلتها وقالت له، قال لهم حرام تمنعوا ام من ابنها، ادوا لها ابنها وتسافر. فادولها ابنها، فعلا اول ما شافت ابنها تخيل بقى فرحه اللقاء والحضن وابنها، بس خافت انها تقعد يوم واحد يحسن يغيروا رايهم، فخدت بعضها وطلعت على طول. يا ام سلمة طلع على طول ازاي وانت لا معاكي فرس ولا خيل ولا جمل وهتسافري لوحدك؟ طب استني لما يبقى في صحبه، الطريق مش سهل، الطريق صعب. هو كده خليني اخلص واروح لجوزي في المدينه ويبقى معايا ابني، مش عارفه هلاقيه تاني ولا لا. وقامت واخداه وطلعه، وهي طالعه يقابلها مين على حدود مكة؟ عثمان بن طلحة، من الكفار، مش مسلم، من العيلة من بني شيبة اللي هم عندهم مفتاح الكعبة. فعثمان سألها إلى أين يا أم سلمة؟ فقالت إلى زوجي بالمدينة، خايفة. قال وحدك؟ قالت نعم. إيه هتعمل فيها إيه؟ قال لا والله ما ينبغي أن تهاجري وحدك، اركبي يا أم سلمة على الجمل بتاعه. ايه ده؟ يعني هيعمل ايه؟ هيوديها المدينه؟ تخيلوش، تخيل الشهامه، تخيل هيطلع 450 كيلو هي راكبه وهو ماشي على رجليه عشان يوصلها المدينه، عشان ما يسيبش ست تسافر لوحدها. ربنا من اسمائه الحسنى الشكور، لازم هيشكر عثمان بن طلحه عليها. ربنا سبحانه وتعالى لو حد عمل خير لازم ربنا سبحانه وتعالى يشكره عليها ويرجعها له. فعثمان بن طلحة، يا جماعة ده أنا لو جيت قلت لك وأنت صديقي وحبيبي ممكن توديني اسكندرية، ممكن أنا في جدة، ممكن توديني المدينة، والله لما أعمل إيه وهتطلع لي 100 عذر، أصل والله بس لولا إن طلع لي ظهر. إيه الشهامة دي؟ إيه الجدعانة دي؟ بتقول والله ما رأيت رجل أكثر شهامة من عثمان بن طلحة، ما التفت لي التفاتة، ما عادش يبص عليا. حتى إذا أراد أن يستريح أناخ الجمل وقال نستريح هنا، وتركني وانصرف. حتى وصلنا إلى المدينة فقال زوجك هناك، أول ما شاف النخل بتاع المدينة قال لها جوزك هناك انزلي، لأنه هو مش مسلم لو دخل. يا على الشهامة. مين اللي حكى القصة دي؟ أم سلمة قالت أكتر واحد شفته شهم، مع أنه مش مسلم، لكن ما كانش عندهم تفرقة في الأخلاق. لو الأخلاق حلوة تبقى الأخلاق حلوة، مش الأخلاق حلوة بس هو مش مسلم يبقى وحش. لا لا لا لا، دي صفات مش من صفات المسلم الكويس، مش من صفات الصحابة، مش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في إنصاف. فقالت عليه أكتر إنسان شهم شفته في حياتي. وصلها على فكرة، أم سلمة دي هتبقى زوجة النبي لما يموت جوزها بعد كده، فهي يعني أم المؤمنين. وصلها للمدينة فحكت للنبي صلى الله عليه وسلم اللي عمله معاها عثمان بن طلحة، فابتسم النبي ابتسامة اللي عارف ان ربنا شكور. تلف الايام. عثمان بن طلحة ده يا جماعة كان عنده مشكلة عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ايه المشكلة اللي كان عملها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يدخل يصلي في الكعبة زي ما عثمان فاتح للناس تدخل تصلي في الكعبة، فقال دعني ادخل يا عثمان. قال ابدا انت مش هتخش. قال يا عثمان أنا ابن عبد المطلب دعني أدخل. قال لن تدخل. قال يا عثمان دعني أدخل قبل أن يأتي يوم يكون المفتاح معي ولا أعطيه لك. فقال يا محمد إذا جاء ذلك اليوم فبطن الأرض خير لي من ظهرها، أبقى تحت الأرض أحسن. تلف الأيام وتتفتح مكة ويقول النبي أين عثمان بن طلحة؟ يوم فتح مكة ائتني بالمفتاح. وعثمان بن طلحة يجيب المفتاح ويديني النبي وهو عارف اللي هيحصل، فيمسك النبي المفتاح يقوم العباس عم النبي يوطي على النبي قال يا رسول الله أعطينا المفتاح إحنا بني هاشم. فيقول لا يا عباس، يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء على عمله مع أم سلمة، خذه يا عثمان معكم إلى يوم القيامة لا يأخذه منكم إلا ظالم. لغاية النهاردة عشان تخش الكعبة لازم ترجع لبني شيبة هم اللي يفتحوا باب الكعبة. يا الله الشكور والنبي الوفاء كله. ده نموذج من المهاجرين. عمر الخطاب بقى طريقة هجرة مختلفة خالص عن كل اللي فات. طف بالكعبة وقريش كلها قاعدة، وقام حاطط على كتفه الرمح القوس بتاعه وقام قايل يا معشر قريش إني مهاجر غدا. الناس كلها بتهاجر سرا. إني مهاجر غدا، فمن أراد أن ييتم أولاده وتفقده أمه فليلقني خلف هذا الوادي فإني مهاجر غدا. اللي عايز ولاده يبقوا أيتام وأمه تفقد ابنها يقابلني بكرة أنا مهاجر. فما تبعه أحد، هاجر لوحده، فطلع 20 من ضعفاء المسلمين أم مهاجرين معاه. يا سلام يا سيدنا عمر. طب اشمعنى النبي هاجر سرا وعمر هاجر جهرا؟ يعني عمر أشجع من النبي؟ استغفر الله العظيم، لا طبعا. بس عمر بيعبر عن نفسه، موقف شخصي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بالأمة كلها وبالمسلمين بيعبر عن إزاي تتصرف، مش ما تخشش في حاجة تؤدي إن أنت تفقد روحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم للناس كلها، لكن عمر بيتكلم عن شخصه هو لوحده. هاجر عمر بن الخطاب. من ضمن الناس اللي هجرت مع عمر بن الخطاب واحد اسمه عياش بن أبي ربيعة، صديق عمر بن الخطاب، صاحبه من زمان. هجروا مع بعض لغاية ما وصلوا على حدود المدينة عند قباء، وهم داخلين لقوا واحد جاي من ظهرهم. مين؟ أبو جهل. أبو جهل اللي جايبه لغاية هنا. يا عياش يا عياش، أمك بتموت يا عياش، أمك أقسمت ألا تشرب الماء ولا تستظل، تفضل واقفة في الحر حتى تعود، أمك حتموت يا عياش. فقال عمر بن الخطاب لا تسمع له يا عياش، هذا يريد أن يفتنك عن دينك، ده حيرجعك وحيرجعك عن دينك. قال يا عمر أمي. قال يا عياش، أمك إذا وقفت في الشمس فتعبت ستستظل، وإذا عطشت ستشرب، لكن أنت إذا عدت ستفقد دينك. قال لا يا أقدر يا عمر، أمي يا عمر. هيرجع مع أبو جهل. عمر فاهم، عمر سيدنا عمر فاهم كويس قوي اللي هيحصل. فقال يا عياش إن أبيت إلا العودة فخذ جملي هذا، الجمل اللي هو راكب عليه. عمرك اديت عربيتك لواحد؟ فخذ جملي هذا لعلك في يوم من الأيام تتذكرني فتأتي إلى المدينة. حنين قوي يا سيدنا عمر، صاحب صاحبه قوي. تخيل اداله الجمل بتاعه ورجع عياش. وهو رجع في الطريق أم أبو جهل مكتفه وخدوه حبسوه في بيت عشان يرجعوه عن دينه، وبدأ بقى يسيبوه لأنه هو خلاص ما عادش بيفكر في الهجرة ولا حاجة، وبدأ الموضوع يهدى يهدى يهدى يهدى لغاية ما النبي هاجر للمدينة وعياش بقى خلاص نسي، لغاية ما نزلت الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعمر لما نزلت الآية أم كتبها في صحيفة وأم مديها الواحد نزل مكة من التجار، قال له من غير ما حد يحس اديها العياش بن أبي ربيعة. إيه يا سيدنا عمر ده؟ إيه الصداقة وإيه الحب ده؟ وصلت الرسالة اديها العياش، فتحها عياش أرى الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بكى بكى، افتكر بكى. بص شاف جمال عمر بن الخطاب وما عادش حد بيراقبه ولا حبسه لأنه هو كبر دماغه أصلا، أم راكب الجمل ومهاجر للمدينة. دي كانت قصة هجرة عياش بن أبي ربيعة. شكرا يا سيدنا عمر بن الخطاب، موقف عظيم رائع. دي كانت هجرة الصحابة. تعالوا نكمل بعد الفصل. هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، بقى أغلب الصحابة خلاص المهاجرين وصلوا إلى المدينة وبقوا في استقبال الأنصار. عمل معهم إيه الأنصار؟ الحقيقة أنا ما سمعتش عن هجرة في التاريخ أصحاب الأرض يستقبلوا الناس اللي مهاجرة ليهم بالحب ده وسعة الصدر دي والعطاء دي. يعني شوفوا كل هجرات التاريخ، حصل إيه في الهنود الحمر في أمريكا، حصل إيه في السكان الأصليين في أستراليا، حصل إيه في اللاجئين السوريين في كل مكان في العالم، وبالعافية الناس عارفة تتقبل. لكن الهجرة دي حاجة عجيبة قوي، هجرة بحب، الناس مستقبلة المهاجرين، يستقبل الأنصاري المهاجر اللي جاي له ويقول له بيتي أهو، نقسمه نصين، انت تسكن هنا وانا اسكن هنا، وفلوسي اهي نقسمها نصين، انت تاخد النص وانا اخد النص. عمرك سمعت عن حاجة زي كده في التاريخ؟ سيدنا سعد بن الربيع من الأنصار عمل كده مع عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة، بس هاجر من غير ولا مليم، فقد كل فلوسه، فمنعوه قريش أنه ياخد فلوسه. وصل إلى المدينة فسعد بن الربيع كان هو اللي هيستضيفه، فقام قايل له سيدنا سعد بن الربيع يا عبد الرحمن هذا بيتي، وقام جاي وحاطط طوب في النص وقال له يلا هنبني جدار هنا، انت في النص ده وانا في النص ده. حاجة مستحيلة تسمعها تاني في التاريخ غير في اللقطة دي، وفي الحاجة مثالية رائعة مش موجودة كتير. وادي فلوسي نقسمها بالنص. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال جزاك الله خيرا، اما اموالك فلا، البيت ماشي لان ماليش حتة اقعد فيها، اما اموالك فلا، اين السوق؟ دلني على مكان السوق. صحيح يا جماعة، هو الانصار هيعيشوا ازاي في المدينة؟ المهاجرين اسف هيعيشوا ازاي في المدينه؟ يا جماعه ناس مسافره معاش فلوس، طيب ماشي، وايه كمان؟ دول تجار، اهل المدينه المهاجرين دول تجار ورايحين على مجتمع زراعي، المدينه مجتمع زراعي، طب هيشتغلوا ايه؟ وكمان تجار فقدوا فلوسهم لان كل فلوسهم سابوها في مكه، قريش منعتهم. طب لا معاه فلوس ورايح على مجتمع زراعي وهو ما يعرفش يشتغل في الزراعه، دي شغله اهل المدينه، شغله الانصار، يعني هيبقوا ايه؟ هيبقوا عاله؟ فطلعوا حتة إبداع. يا سلام يا سلام على المسلمين اللي احنا ما كناش متخيلين ان هم بالإبداع ده. جمعوا الأنصار، قعد المهاجرين مع الأنصار، لسه النبي ما هاجرش، قالوا لهم ايه؟ دلوقتي انتوا مجتمع زراعي واحنا تجار، ما تيجوا نحول المجتمع بتاع المدينة من مجتمع زراعي لمجتمع زراعي تجاري. ازاي يعني؟ انتوا تزودوا انتاجكم الزراعي واحنا شاطرين في التجارة، نصدر لبرة المدينة، فنبقى كده انتوا زودتوا انتاجكم بعد ما كنتوا بتنتجوا على قد اهل المدينة، وتبيعوا في الاسواق بتاعت المدينة اللي اليهود متحكمين فيها. تيجوا نزود مساحة الزراعة وتزرعوا اكتر وتتعبوا اكتر، واحنا نصدر اللي انتوا هتطلعوه لان احنا شغلتنا التجارة، نصدر للجزيرة العربية ونقسم الارباح بيننا وبين بعض. ايه الجمال ده؟ احنا ما كناش، احنا دايما رؤيتنا الصحابة ناس واقفة بتصلي وخلاص. مين اللي قال كده؟ انت شايف الفكرة طلعت ايه؟ طب ايه المنتج اللي نصدره؟ ايه المنتج؟ ام الصحابة المهاجرين قال لهم ايه المنتج اللي له ميزة نسبية تميز المدينة؟ ده بيقولوا كلام كبير، ده هي نهضة ماليزيا قامت على الكلمة دي. ايه الميزة النسبية بتاعت ماليزيا؟ فقال لك زيت النخيل، فزرعوا شجر النخيل علشان عشان وعملوا فلوسهم من كده الماليزيين. تخيل ان المهاجرين فكروا بنفس الطريقة. طب ايه الميزة النسبية؟ قال له التمر، المدينة بتزرع تمر، والتمر ده للجزيرة العربية هو زي القمح بالنسبة لنا دلوقتي، ده اهم سلعة. ازرع تمر، ازرع تمر وكتر زراعة التمر، واحنا نصدر، فبقت المدينة من مجتمع مستهلك لمجتمع مصدر. ايه ده احنا عايزين نتعلم دلوقتي اللي عملوه الصحابة، ده دول ناس مبدعة، وانتعشت المدينة. بس الحكاية دي يا جماعة عشان تتم محتاج لها كذا سنة، محتاج لها على الأقل من 3 لـ5 سنين عشان الأول تبدأ تزرع الأراضي وبعدين تبدأ عملية التصدير، خدت لها 3-4-5 سنين. فالثلاث أربع خمس سنين دول كانت الحالة صعبة قوي في المدينة، عشان كده يقول لك في أول المروح للمدينة كانوا في حالة تعب جدا ويربطوا على بطنهم الحجر من شدة الجوع، وبعد كده الدنيا فتحت. ليه؟ لأن كان في خطة محطوطة، خطة اقتصادية على ميزة نسبية المنتج المدينة متميزة فيه. لا لا لا لا لا، ده مجتمعات، ده إيه الرقي ده؟ ده حاجة رائعة. فعملوا الحكاية دي. طب وخلال الـ5 سنين دول تعبوا بقى شوية، بقت الأنصار هي اللي بتصرف، والنبي صلى الله عليه وسلم فضل الأنصار تصرف على المهاجرين لغاية ما جت فلوس البحرين، فلما جت فلوس من البحرين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا، خلاص نقدر نصرف، هم المهاجرين يقدروا يصرفوا على نفسهم. فقال يا رسول الله اشترطت علينا شرطا واشترطنا شرطا، اشترطت علينا أن يعني أن ننصر إخواننا من المهاجرين، واشترطنا عليك الجنة وقد وفينا بشرطنا، فهل لنا الجنة؟ خلاص اتفقنا حققنا. فقال لهم النبي نعم لكم ذلك. يا الجنة غالية كده؟ انت دي الجنة غالية عليك للدرجة؟ نفسك تخش الجنة؟ انا نفسي اخش الجنة، اصل كلنا هنموت في الاخر. تخيل، ولما جه بعد كده فلوس غزوة خيبر اكتر واكتر واكتر، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين لا، الفلوس دي كلها تروح للانصار، هم اعطوا كتير. فالنبي راح للانصار يديهم الفلوس، قالوا لا، حتى تقسمها بيننا وبين اخواننا المهاجرين حتى لا نضيع اجرنا في الجنة. ليه تدينا الفلوس كلها ليه؟ كأننا خدنا تمن اللي احنا عملناه. لا، احنا متوعدين على الجنة. يا سلام على الأنصار، ويا سلام على النبي، ويا سلام على الخطة الاقتصادية للمهاجرين، ويا سلام على الإسلام العظيم، ويا سلام على ديننا اللي احنا منتمين إليه ونسيناه. هو ده ديننا وهو ده إسلامنا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بعض الفصل. طول ما احنا ماشيين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة الكبيرة اللي بتبان قدامنا نبي الإنسانية. ايه كلمة الإنسانية؟ انت تقصد ايه؟ الإنسانية انك تحب الناس، كل الناس، تحترمهم، تتمنى لهم الخير، تتمنى اسعادهم بصرف النظر عن دينهم او لونهم او جنسهم او مستواهم. الإنسانية اربع حاجات: الحب، الرحمة، الخير، الجمال. ليه بتقول الكلام ده؟ لان في تدين قاسي ضد الإنسانية، وفي تدين قايم على الغل والكراهية، بيقول انه بيعبد ربنا بكره غير المسلمين، وبعدين يكره غير المتدينين من المسلمين، وبعدين يكره كل اللي يخالفه في افكاره. كل ده غلط، لانه عكس وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ما ايه الصح؟ الصح انك لن تحب الله حتى تحب الناس، لانك لن تحب تمام الحب الا لما تحب صنعته. حب الصنع من حب الصانع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخوه هنا الإنسان، كل الإنسان، مش المسلم فقط. يا الإسلام دين الإنسانية، يعني المفروض أعمل إيه؟ أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت فاهم يعني إيه رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب الإنسانية، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحب الإنسان، كل الإنسان. هو بيقولك أنا سيد ولد آدم ولا فخر. سيد ولد آدم ولا فخر يعني إيه ولا فخر؟ أنا مش بفتخر. مال إيه البعد اللي عايز يقوله لنا النبي؟ أنا في قمة الانتماء للإنسانية، أنا في قمة الانتماء لآدم أبو البشر كلها. يا رسول الله بالإنسانية دي، وفي متشددين ضد الإنسانية؟ ولا أنتوا نبويين أكثر من النبي؟ ولا متدينين أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام دين الإنسانية، والنبي نبي الرحمة والإنسانية، الوحيد اللي ربنا قال عليه رحمة للعالمين مش رحمة للمسلمين. أنا مؤمن بالحكاية دي، وشايف ان جزء من ايمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبك ليه انك تحب الانسانية. حب الانسانية من سنة رسول الله. سنة رسول الله مش شكل وبس، مش مظهر وبس. سنة رسول الله مش ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وبعد العشاء وبس، لا، ده جزء من السنة. سنة النبي اخلاقه، سنة النبي انسانيته. تعالوا نختم هذه الحلقة بدعاء. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء، اللهم علمنا الإسلام كما جاء به النبي، اللهم حببنا في الإسلام كما جاء به النبي، اللهم علمنا أن نحب الناس، اللهم املأ قلوبنا بحب الخير، اللهم إننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نهجر القرآن بعد رمضان. يا رب اجعلنا نفضل نقرأ القرآن بعد رمضان، حببنا في كتابك، حببنا في كلامك، اجعلنا نفهم واجعلنا نعيش به. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر الذنوب عظيمها وحقيرها، كبيرها وصغيرها، اغفر لنا الليلة يا رب. تب علينا يا رب، أنت تفرح بتوبة عبادك، تب علينا الليل واغفر لنا وارض عنا وسامحنا واعف عنا واكتبنا من أهل الجنة وأجب دعاءنا وحببنا في صلاة الفجر وحببنا في قيام الليل، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا معاكم الليلة على صفحتي على الفيسبوك، ونشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.